سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله سميعا بصيرا، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله تعالى هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان مسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه السلسلة، سلسلة أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها، وهذا هو لقاؤنا الثامن منها، هذا هو لقاؤنا التاسع منها. وقد تحدثنا في لقائنا الأخير عن الركن الرابع من أركان الإيمان، ونتناول الحديث بعون الله جل وعلا عن الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. دليله كما قلنا حديث جبريل حينما قال صلى الله عليه وسلم: واليوم الآخر. وكثيرا، أولا، ما هو اليوم الآخر؟ اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، لأنه لا يوم بعده، هو اليوم الآخر. وكثيرا ما يقترن ذكره بالله جل وعلا، سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة. يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره. وقال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وعلى هذا فقس، لأنه لا يؤمن باليوم الآخر في الأصل إلا من كان مؤمنا بالله جل وعلا، والإيمان باليوم الآخر مما اتفقت عليه الشرائع السماوية. والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بالموت وما بعده، من سؤال منكر ونكير وفتنة القبر وعذابه ونعيمه، يدخل فيه أيضا الإيمان بالبعث يوم القيامة، يدخل فيه كذلك الحساب، يدخل فيه كذلك العرض على الله وتطاير الصحف، يدخل فيه الإيمان بالميزان والإيمان بالصراط، والإيمان كذلك بالجنة والنار، وغير ذلك من هذه الأمور التي تعتبر أصولاً من أصول الاعتقاد على وجه الاستقلال. ولذلك سنخصها بعون الله في حلقات مقبلة بالذكر، ونذكر كذلك من خالف فيها. أما عن هذه المسألة، مسألة الإيمان باليوم الآخر، فإن الناس في هذا الباب على أقسام: منهم من أنكر المبدأ والمعاد، وهم الدهرية، وهم الدهرية الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، كما قال جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هؤلاء أنكروا المبدأ وأنكروا المعاد، أنكروا مبدأ الإنسان أنه من الله جل وعلا، وأن الطبيعة هي التي خلقته. وهؤلاء هم الذين نسميهم اليوم بالملاحدة، الذين يجحدون وجود الخالق، وبالتالي ينكرون أن ثمة آخرة، وأن ثمة بعثا، وأن ثمة حسابا، وأن ثمة جنة ونارا، ينكرون هذا تماما. وهذا موجود حتى، لا أقول عند كثير أو أكثر الأوروبيين، بل يوجد حتى عند بعض من يسمون أنفسهم بمسلمين، أو ممن لهم أسماء عرب وأسماء مسلمين. يوجد ولا يوجد؟ يوجد منهم. طيب، طائفة من هؤلاء يقولون بالدور، وهذه طائفة الدورية، وهم الذين يقولون إن العالم تعاد نشأته بعد كل واحد وثلاثين ألف عاما، كل واحد وثلاثين ألف سنة يعاد الشيء إلى ما كان عليه من قبل. وهؤلاء لا شك أنهم قالوا قولا لا أصل له لا في الشرع ولا في العقل ولا يستقيم أبدا بأي وجه من الوجوه. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولا يمكن أن يستدلوا بهذه الآية نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لأن منهم من استند إليها وقال الآية تدل على الدور، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فاعتبروا أن الإماتة في الدنيا والإحياء كذلك أيضا في الدنيا، وهذا باطل، لأن المعنى ما هو؟ المعنى أن هذا خرج مخرج التكذيب بالبعث، يعني نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني أننا نموت في هذه الدنيا، نموت ونحيا متى؟ بمعنى أننا نكون أحياء ثم بعد ذلك نموت ثم بعد ذلك تنتهي القضية، تنتهي القضية. وهذا وجه في التفسير. الوجه الثاني كما ذكر أهل العلم نموت ونحيا، أي أننا نموت نحن ويحيا أبناؤنا ويموت أبناؤنا ويحيا أبناؤهم وهكذا، كما قالوا أرحام تدفع وأرض تبلع، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إذن الفرقة الأولى الدهرية، الفرقة الثانية الدهرية الدورية، الدهرية الدورية. الفرقة الثالثة قالوا بأن البعث يكون للأرواح لا للأجساد، وهذه طائفة من المعتزلة قالوا بهذا القول أن البعث يكون للأرواح لا للأجساد، فاعتبروا ما تناله الأرواح من نعيم أو عذاب يوم القيامة إنما هو على الروح دون الجسد. وهؤلاء أيضا خالفوا المنقول والمعقول. لماذا؟ لأن المنقول أن الله جل وعلا أثبت البعث بعد الموت لهذه الأجساد بعينها، لهذه الأجساد بعينها، قال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ويقول جل وعلا في سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وكثيرا ما تأتي الآيات كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته وكذلك قوله كذلك تخرجون. طيب إذن البعث والمعاد يكون لهذه الأرواح وهذه الأجساد هي بعينها. وجمهور من الجهمية الملاحدة أثبتوا المعاد لكن ليس على هذا الذي قرره القرآن وقررته النصوص، وإنما المعاد قالوا لأجساد غير هذه الأجساد، وهذا باطل بلا شك. لماذا؟ لأن النصوص ترده، فما الذي يمنع من أن الله جل وعلا يحيي الأجساد بعد فنائها وبعد ذهابها وتفرقها وتمزقها؟ كما قال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقد جاء في كتاب الله عز وجل ما يدل على البعث بطرق كثيرة. في سورة البقرة قصة العزير مع الحمار، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إذن الإيمان باليوم الآخر هو أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، لكنه يتضمن عدة مسائل كل مسألة منها تعتبر أصلا وليس جزئية، ما يراه الميت وما بعد ذلك إلى أن يدخل الإنسان الجنة، كل هذه المراحل وكل هذه الأمور التي يراها الناس بعد موتهم فإنها تعتبر من صميم الاعتقاد ومن أصول الاعتقاد. ونجد أيضا فرقا ضالة قد خالفت فيها، ولذلك نحتاج أن نذكرها إن شاء الله تعالى في حلقات مقبلة على وجه الاستقلال. إذن الإيمان باليوم، الإيمان باليوم الآخر، وثمرة الإيمان باليوم الآخر عظيمة، تبعث الإنسان على الاستعداد للقاء الله جل وعلا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن الإنسان يوطن نفسه على الرحيل عن هذه الدنيا، وأنه لن يخلد فيها مهما عاش ومهما طال عمره، فإنه لا بد أن يرحل ولا بد أن يلقى الله جل وعلا، كما قال سبحانه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاقيه، لا بد من ملاقاة الله تبارك وتعالى. هذا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر. ولذلك إذا آمنا باليوم الآخر حقيقة الإيمان سوف يبعثنا هذا الإيمان على إصلاح العمل ودوام الاستعداد والتهيؤ للعرض على الله جل وعلا. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا اليوم الذي يبعث فيه الناس من أجل جزائهم ومحاسبتهم، وإلا لكان خلق الخلق نوعا من أنواع العبث لو لم يبعثوا بعد موتهم، ليأتي الظالم فيظلم، ويأتي المجرم فيجرم، ويأتي الباغي فيبغي، ثم بعد ذلك ينصرف الناس بالموت دون أن يقتص من الظالم ودون أن يؤخذ للمظلوم حقه. فنحن في دار اختبار وفي دار امتحان، وشأننا كشأن مجموعة من الطلبة دخلوا فصلا من فصول الدراسة، دخلوا فصلا من فصول الدراسة فبدأوا يدرسون دون أن يقال لهم إنكم في آخر السنة ستمتحنون. كيف سيكون حال أولئك؟ سوف يهتمون ولا لن يبالوا؟ بلا شك، لكن إذا عرفوا أن ثمة امتحانا في آخر السنة فإنه سيبعثهم ذلك على العمل والمثابرة. وإنما هذا استدلال عقلي ليس إلا، وإلا فنصوص الشرع قد سبقت هذا الاستدلال. طبعا نجد كذلك طوائف قد ظلت ممن نسميهم بأهل التخيل والتجهيل والتأويل، ثلاث طوائف أنكروا اليوم الآخر. أما طائفة التجهيل أو طائفة التخيل أولا هم الفلاسفة الإلهية، ومنهم الفلاسفة الطبائعية الذين يقولون إنما نطق به الرسل فيما يتعلق باليوم الآخر لا حقيقة له في الواقع، وإنما هو كلام ذكروه من أجل أن ينضبط الناس في سلوكياتهم وتصرفاتهم، وبالتالي يكونون قد حكموا على الرسل بماذا؟ بالكذب. وطائفة منهم قالوا إن الرسل وإن كانوا قد نطقوا بذلك لكن هو ليس على حقيقته، إنما هي أمور أخرى. فهؤلاء وصفوا الأنبياء بماذا؟ بالجهل، ولذلك يسمون أهل تخيل وأهل تجهيل، لأن ما نطقت به الرسل مما يعتبرونه هؤلاء الفلاسفة إنما هي خيالات لا حقيقة لها، لا حقيقة لها. أما أهل التأويل فإنهم كثيرا كثيرا أقول وليس دائما، وفرق بين العبارتين، كثيرا ما يتركون التأويل لنصوص اليوم الآخر، وبالتالي قد يقال لهم لماذا سلكتم في باب من أبواب العقيدة باب التأويل وطريق التأويل دون أن تسلكوا ذلك فيما يتعلق باليوم الآخر. وبالتالي سطى عليهم أولئك الفلاسفة وقالوا لهم ما دام أنكم أولتم في نصوص معينة فيما يتعلق بجزئية من جزئيات العقيدة، إذن لماذا لا تسلكون نفس المسلك؟ لماذا لا تؤولون في نصوص المعاد ونصوص اليوم الآخر؟ وهذا هو الذي ذكره العلماء المحققون في هذا الباب العظيم من أبواب الاعتقاد، حتى أنهم ذهبوا فقالوا إن جميع التكاليف الشرعية التي كلف الله بها عباده لا يراد بها ظاهرها، وأولاهم الباطنية من القرامطة والإسماعيلية، وكثير من الطوائف من طوائف الشيعة الرافضة على هذا القول، فهمتم؟ فالصلاة ليس هو المراد بها الصلاة، والزكاة ليس المراد بها الزكاة، والحج والصوم وغير ذلك، وإنما قالوا بأقوال غريبة وعجيبة وخالفوا المنقولات والمعقولات. فمثلا عند أهل التخيل وعند الباطنية الذين يقولون النصوص لها ظاهر ولها باطن، وبعض الفلاسفة والعقلانيين يستحسنون هذا الكلام بلا شك. فمثلا الصلاة عندهم ليس هي الركوع والسجود، ما هي الصلاة عندهم؟ ما هي الصلاة عندهم؟ هي السر بين العبد وربه. إذا كان عندك سر فيما بينك وبين الله فحفظته خلاص فهذه صلاة. الصوم حفظ سر الشيخ، الحج قصد الشيوخ شيوخهم، وهؤلاء لا شك أنهم زنادقة، وهم أكفر من أهل الكتابين، أكفر من اليهود والنصارى. إذن الإيمان باليوم الآخر أمر متقرر لا شك فيه، وقد استدللنا لذلك بماذا؟ بالنصوص الشرعية، بالنصوص السمعية من الكتاب ومن السنة، وكذلك الإجماع، وكذلك استدلالا عقليا. وقد عرفت هذا المأخذ من أجل أن تناظر من أنكر قدرة الله جل وعلا على البعث بعد موت الناس وفنائهم. ولهذا يقول جل وعلا كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد، رواه الإمام البخاري. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستعد للقاء الله أحسن الاستعداد، وأن يقبضنا وإياكم على طاعته، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه وعقابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قداش ها؟ 22. طيب ما زال القدر ها؟